بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقول مفسر رحمه الله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري. قال أن مفسرة أو مصدرية؟ أن مفسرة باعتبار أن الوحي متضمن معنى القول، أو مصدرية. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري أو مصدرية، الإسراء بعبادي. بعبادي قال من مصر، فاضرب اتخذ واجعل لهم طريقا في البحر، بأن تضرب البحر بعصاك، وهذا مفصل في مواطن أخرى. يبس يقول أي طريقا يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يبس أصلا مصدر، ولكن هذا يعني مصدر وصف به يبس، المراد به يابس. يقول يبس أي طريقا يابسا، لا تخاف دركا أي من أن يدركك فرعون، حال من ضمير فاضرب، أو صفة ثانية لطريقا أي طريقا لا تخاف فيه، تتكلم في محل تخاف دركا. فذكر وجهين، الوجه الأول قال حال من ضمير فاضرب، ضمير الفاعل أنت يعني، والثاني قال صفة ثانية لطريقا. الصفة الأولى يابسا، والصفة الثانية لا تخاف دركا، وهنا يحتاج أن يقدر فيه أنا أقول طريقا لا تخافوا فيه، إن هو في الصفة يكون فيه ضمير عائد على في الصفة، الجملة هنا ضمير عائد على الموصوف. لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال من قرأ لا تخف بالجزم فلا تخشى، إما استئناف أي وأنت لا تخشى، أو عطف على لا تخف، والألف زائدة للفاصلة كالظنونها. هنا يتكلم عن قراءة أخرى، يعني لا تخافوا دركا، لا تخافوا دركا، لا تخافوا، لا، هذا ما بالإخبار لا تخافوا، وذكر أنها تكون حال صفة ثانية، ولا تخشى معطوف عليها. ثم ذكر قراءة من قرأ لا تخاف، وهذه قراءة حمزة، لا تخف بالجزم، وهي في المصحف مكتوب غير ألف، تقرأ تخف وتخاف. قال من قرأ لا تخف، فهذا نهي، هذا نهي، لا تخف يا موسى دركا. طيب لا تخشى، لا تخشى هذه ثبت فيها الألف. طيب ولا تخشى، هنا لا تخف نهي، وبعد كده لا تخشى ثابت فيها الألف، فظاهرها أنها ليست نهيا، فما وجه ذلك؟ فذكر هنا وذكر هنا وجهين. لاحظوا أن الوجهين دول في لا تخشى على قراءة لا تخف. فالوجه الأول الذي ذكره قال لا تخشى، إما استئناف أي وأنت لا تخشى، تكون هنا جملة مستأنفة. قال أو عطف على لا تخف. طب وإزاي يبقى عطف على لا تخف ولا تخف نهي؟ فهنا المفترض لو هي معطوفة عليها تكون ولا تخش، أظن الكلام واضح، ولا تخش، تمام. فيقول أو عطف على لا تخف. طب والألف؟ قال والألف زائدة للفاصلة كظنونا، وتظنون بالله ظنونا، لفاصلة الآية. ووجه العطف ووجه العطف، طبعا وجه العطف فيه كلام على الألف، وجه العطف فيه كلام على الألف، فالذي ذكره في الألف وجه من الوجوه التي تذكر في الألف، الذي ذكره في ألف لا تخشى على قراءة لا تخف، وإن لا تخشى عطف على ما قبلها، فيها وجوه هذه الألف. لو قلنا أن هي معطوفة فيها وجوه، من هذه الوجوه الوجه الذي ذكره فيها وجوه، يذكر فيها وجوه أخرى. طيب، فأتبعهم فرعون بجنوده، طبعا فيها من في حاجات من هذه الوجوه لا علاقة، يعني يذكر بقى في قضية الايه، يعني في قضية متعلقة بطريقتهم، في طريقة العرب في الكلام، عارفين مثلا لما يحذف حرف العلة من غير جزم، وهذا موجود في القرآن، يحذف حرف العلة من غير جزم، كذلك أيضا إن ممكن يثبت وهو مجزوم، هذا له توجيهات، فيقولون مثلا من هذه التوجيهات، هذا ممكن يراجع في مواطن يكون فيها تفصيل أكثر، لكن يعني المسألة هنا داخل فيها القراءة والإعراب وقضايا تتعلق بالأسلوب القرآني، لو قلنا مثلا في قضية الفاصلة وأشياء تختص بالقرآن، وأحيانا قضايا تتعلق بالرسم، مثلا ان هنا اثبات الالف، يقول مثلا اثبات الالف ليه، طبعا انا اقصد الرسم، لا اقصد انه الرسم دون القراءه، لا القراءه موجود، ولكن ان هو في الرسم ان هو مثلا انه احيانا يكون الفتحه يعبر عنها بالالف، ان هو الفتحه ممكن يعبر عنها بالالف والكسره يعبر عنها بالياء ونحو هذا يعني. طيب، قال لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون بجنوده. قال حين اسرى موسى ببني اسرائيل من مصر، قال وثاني مفعوليه محذوف، ثاني مفعولي أتبعهم، أي أتبعهم فرعون نفسه متلبسا بجنوده، أو الباء صلة، دي الباء مش الياء، الباء صلة، الباء في بجنوده صلة زائدة يعني، أي أتبعهم جنوده، وقيل أتبع بمعنى التبع. طيب، فأتبعهم، أتبعهم هذا يتعدى لمفعولي، هو اتبع يتعدى لمفعول، اتبع زيد عمرا يتعدى لمفعول، اتبع فرعون موسى فهنا يبقى يتعدى لمفعول، اتبع يتعدى لمفعوله. طيب، هنا في الآية نفهم بس الكلام، هنا الآية فيها فأتبعهم، فأتبعهم فهنا في مفعوله، ننظر هنا نجد فأتبعهم في مفعول موجود، المفعول الأول الهاء، فأتبعهم فرعون بجنوده، أين المفعول الثاني، أين المفعول الثاني؟ فهنا ذكر الوجه الأول إن المفعول الثاني محذوف، أي أتبعهم فرعون، أتبعهم فرعون نفسه، يبقى ده المفعول الثاني محذوف، وذكر وجها آخر إن الباء أصلا تكون زائدة وأتبعهم فرعون جنوده، وإن الباء تكون زائدة وجنوده جنود بجنوده، جنود هنا هي اللي تكون المفعول الثاني. ثم ذكر وجها ثالثا إن أتبع بمعنى التبع، يعني إيه أتبع بمعنى التبع؟ يعني هو دي تحل إيه في المسألة؟ أتبع، هذا سؤال لكم، أتبع بمعنى التبع تحل إيه في المسألة؟ هنا لما يقول وقيل أتبع بمعنى التبع، لا تحتاج لمفعول ثاني، صح كده، لأن التبع تتعدى لمفعول واحد، تمام، يبقى لا تحتاج لمفعول ثاني، تمام. فأتبعهم فرعون بجنوده، طبعا لاحظوا إن في الوجه الأول، في الوجه الأول الباء، الباء للملابسة، قال متلبسا بجنوده، في الوجه الثاني الباء صلة، تمام، والوجه الثالث تبقى الباء ايه؟ طب ايه الفرق بين الثالث والاول؟ ايه الفرق بين الثالث والاول؟ ها، فيما يتعلق بالباء، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض، صح كده ولا ايه؟ ها، الفرق الاول في مفعول ثاني بس كده، زيها الثالث زي الاول، طيب الثالث زي الاول، اقصد في الحته دي في الباء. طيب، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. قال في هذا الابهام من التفخيم ما لا يخفى، اي ابهام؟ الابهام في قوله ما غشيهم، لان الله سبحانه وتعالى يقول فغشيهم من اليم، فغشيهم من اليم، ما الذي غشيهم؟ فغشيهم من اليم الماء مثلا، الموج، فغشيهم ما غشيهم، هذا الإبهام تعبير بالاسم الموصول اللي فيه إبهام، هذا فيه تفخيم، وهذا سبق معنا قريبا، تكلمنا في مسألة تشبه ذلك، وهذا له يعني في بعض النظائر لذلك في القرآن. مين يذكر؟ طيب قلنا قريب فين؟ في سورة طه. ها إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، صح كده هو، صح تمام. فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يقول رد عليه حيث قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا من قول فرعون المحكي عنه في سورة غافر أنه قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فهذا رد عليه. وإيه اللي رد عليه؟ يعني فين رد عليه؟ يعني وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني ما معنى عبارة رد عليه؟ ممكن كده نظر إجمالي يتقال أن هذا فيه نقد للذي قاله فرعون. فرعون قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولكن وقع الأمر أنه أضلهم. لكن في مسألة أدق من هذا الكلام المجمل، في مسألة هنا أدق من هذا الكلام المجمل. وأضل فرعون قومه، وأضل فرعون قومه. طيب وما هدى، هل هذه زيادة؟ يعني وأضل فرعون قومه، يعني إذا كان أضلهم فهو لم يهدهم، يعني إذا ثبت أنه قد أضلهم، إذا ثبت أنه قد أضلهم يبقى عكسه، يعني والعكس صحيح، يعني هو أضلهم فهو لم يهدهم، هذا واضح. يعني وأضل فرعون قومه وما هدى، هل هي زائدة؟ في وما هدى هنا لأن الكلام ظاهر أن فيه إطناب، والإطناب بيبقى لازم له غرض. هنا الكلام ظاهر أن فيه إطناب، لأن وما هدى هي بمعنى أنه أضلهم في، يعني في المجمل يعني. فما تعليل ذلك؟ ما غرض ذلك؟ الغرض العلماء ذكروا في أشياء، من هذه الأشياء الذي يذكره هنا، من هذه الأشياء الذي يذكره هنا أنه أن وما هدى كأن فيها رد عليه، وكأن فيها كما ذكر بعضهم قال كأن فيها إيه نوع تهكم به، لما قال وما أهديكم إلا سبيل وضل فرعون قومه وما هدى كما قال قبل ذلك، وما هدى كما زعم قبل ذلك في كلامه. فهنا محل البحث إيه؟ محل البحث في وما هدى، هل هي زيادة؟ لأن هنا الكلام ظاهر أن فيه إطناب، الإطناب بكل غرض. طب يبحث عن الغرض، فمن هذه الأغراض التي تذكر هنا الكلام الذي ذكره قال أن هذا رد عليه، وبعضهم يقول فيه أن هنا فيه نوع الرد عليه فيه تهكم به، فيه تهكم به. وفي غير ذلك من الأغراض التي تذكر في وما هدى فعطفها على وأضل فرعون قومه. طيب وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل، قال خطاب لهم بعد إهلاك فرعون على إضمار قلنا، يعني أضل فرعون قومه وما هدى، ثم هذا من كلام الله عز وجل لبني إسرائيل. وهنا كلام المفسر أنه لبني إسرائيل اللي في زمن سيدنا موسى بعد مجاوزة البحر، هنا واضح أنه بيذكر أن هذا النداء لبني إسرائيل في زمن موسى، ده كلام المفسر هنا. قال خطاب لهم بعد إهلاك فرعون على إضمار قلنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، قال لمناجاة نبيكم وإنزال التوراة عليكم. هنا في مسألتين. المسألة الأولى تكلمنا عليها سابقا في قضية إن الجانب بالنسبة للجبل هو يتعلق بإيه؟ يعني يتعلق بالذي يمر عليه، يتعلق برأيه، وإلا فالجبل نفسه ليس له يمين ويسار إلا إذا قلنا إن الأيمن من اليمن، إلا إذا قلنا أن الأيمن من اليمن، وهذا تكرر معنا قبل ذلك، وهذا تكرر معنا قبل ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، هنا يقول لمناجاة نبيكم وإنزال التوراة عليكم. هنا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. مين ربنا أنجاهم من عدوهم؟ بنو إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم من عدوهم بمجاوزة البحر، هذا معلوم. طيب وواعدناكم جانب الطول الأيمن، من الذي وعده الله جانب الطول الأيمن؟ من الذي وعده الله جانب الطول الأيمن؟ بنو إسرائيل وعدهم الله جانب الطول الأيمن، سيدنا موسى. السيدنا موسى صح ولا لا؟ لذلك هنا في التفسير يقول لمناجاة نبيكم، يعني وعدناكم، حقيقة المواعدة أنها لموسى، ولكنكم أتباع له، ولكنكم أتباع له، ده معنى الكلام الذي يذكره. فهنا بيقول إيه؟ يقول لمناجاة نبيكم، ووعدناكم لا لمناجاتكم أنتم ولكن لمناجاة نبيكم، فهذه مواعدة لنبيكم فهي مواعدة لكم من هذا الباب. وبعض المفسرين يذكر هنا قضية ووعدناكم جانب الطور، لا، أن هذه المواعدة التي كانت لبني إسرائيل أنهم غير مواعدة سيدنا موسى، هذا لما كان في مواعدة لبني إسرائيل حتى يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى في القصة المعروفة. ولما سمعوه ثم حرفوا بعد ذلك لما رجعوا إلى قومهم وأخبروهم. طيب، فقوله لمناجاة نبيكم هنا يبين ما دلالة إن الكلام هنا يكون مخاطب بالمجموع. ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن، قال شيء، هنا يفسر المن، قال شيء مثل الترنجبين من السماء ينزل عليه، وهذا شيء حلو يعني يشبه العسل، حاجة حاملة زي العسل اللي هو الترنجبين الذي يذكره. والمن قيل فيه أشياء أخرى، ولكن أشهر شيء فيه اللي هو الكمأة أو الترنجبين، أو اللي هو الشيء الحلو الذي يشبه العسل ينزل عليهم. قال والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون بقدر الحاجة. قال وذلك في التيه، هذا وقع في التيه، أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى. طبعا هو المن لا يشترط في المن أن ينزل من السماء مباشرة، وكذلك بالنسبة للسلوى لا يشترط أن يسقط يعني، وإلا فالسلوى طير، طير أشهر حاجة فيه اللي هو طير السمان، طير السمانة أشهر حاجة فيه اللي هو ده السلوى، ولكن هنا الله سبحانه وتعالى أنزله عليهم. هنا بقى في حاجة خاصة يعني، هنا في حاجة خاصة أنه كان ينزل المن ينزل فيجدونه على الأشجار، وكذلك أيضا بالنسبة للسلوى تسقط عليهم. قال وذلك في التيه، كلوا أي قائلين كلوا في تقدير قول، كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال من لذائذه أو حلالاته، هنا يفسر طيبات ما رزقناكم، وهذا متكرر كثيرا جدا في القرآن في ذكر الطيبات، في الطيبات في المطاعم يعني، كلوا من طيبات ما رزقناكم، إن الطيبات تفسر باللذائذ بالأشياء اللذيذة، تمام، أو الطيبات تفسر بالحلالات يعني الطيبات في مقابل الأشياء المحرمة، في مقابل الأشياء المحرمة، وده متكرر. مستحضرين بعضكم، مستحضر اللي متابع في التفسير مستحضرين، ده بيتكرر كتير ولا لا؟ هسأل سؤال أصلي بعد ما أعرف. ها، ده مر معنا كثيرا ويمر كثيرا، ده اللي هو ذكر الطيبات يفسر الطيبات، إما بتفسر بالحلائل وتفسر بالحلالات يعني مش الحلائل، الحلالات وتفسر بالأشياء الحلال يعني وتفسر باللذائذ. طيب لما بيكون المراد بها اللذائذ، لما يراد بها اللذائذ فالأمر هنا للإباحة، ولما بيرد بها الحلال في مقابل الحرام الأمر هنا بيبقى إيه؟ الوجوب، صح كده ولا لا؟ طيب طبعا أنا لا أقصد على الآية هنا، لا أقصد على الآية هنا، ولكن أقصد بصفة عامة لما بيذكر فيه الأمر بالأكل من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، قال بأن تكفروا نعمتي فتنفقوا في معصيتي ولم تشكروا. هذا الطغيان في إيه؟ طغيان فيه، الهاء هنا عايدة على إيه؟ طيبات ما رزقناكم، على ما رزقناكم، لا تطغوا فيما رزقناكم، الطغيان فيما رزقناكم بكفران النعمة وإنفاقها في المعصية وعدم شكرها. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يقول فيحل عليكم. طبعا يحل منصوب ليه؟ منصوب ليه؟ لأن هي سببية في سياق النهي، فيحل، فيقول فيحل عليكم، قال يلزمكم، ومن قرأ يحل بضم الحاء فمعناه ينزل. طيب هنا في قراءتين، يحل يحل بمعنى يلزم أو يجب، يحل يعني يلزم أو يجب اللي قراءة الجمهور، وفي القراءة الأخرى يحل يحل، هذه بمعنى النزول، هذه بمعنى النزول. يحل يحل المضارع منها، أقصد ما هي، هي مضارع، أقصد في الآية في بعد ذلك في الفك في فكها، ومن يحلل ومن يحلل ماشي، وفي القراءة الأخرى ويحلل عليه غضب، في القراءة الأخرى ويحلل يحلل، تمام. فيحل يحل ويحلل ده في معنى الوجوب واللزوم، ويحل ويحلل في معنى النزول، في معنى النزول. وبعض المفسرين يقول أن القراءتين بمعنى واحد، يعني إن يحل ويحل إن هما لغتان يعني فيها. قال فيحل علي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قال هلك ونفس الهوى فيقول هلك. وعن ابن عباس قال في جهنم قصر يرمى الكافر من أعلاه فيهوي 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال، يعني كأنه في آخر هذا إيه؟ في آخر هذا القصر، وذلك قوله فقد هوى. هنا لو تأملنا الكلام الذي ذكره المفسر، هذان قولان، يعني قول سيدنا ابن عباس المذكور هنا هوى يعني سقط، يعني هوى يعني سقط على ظاهره، يعني هوى يعني سقط، فقد هوى أي سقط، فيذكر صفة هذا السقوط من أعلى إلى أسفل والعياذ بالله. لكن القول الأول اللي صدر به الكلام قال هلك، هي هوى ليست بمعنى، يعني هوى معناها في اللغة مش معناها هلك، ولكن هوى لما يراد بها معنى الهلاك كأنها استعارة، هنا كأن شبه الهلاك بالسقوط، زي لما يقال مثلا، وهذا نستطيع يقول لك فلان سقط، لا نقصد سقط أنه وقع مثلا في الأرض أو وقع من مكان مرتفع، سقط أقصد بسقط أنه مثلا أنه هلك، أو أنه مثلا مثلا كان له شأن بين الناس ثم ضاع هذا الشأن، فهنا تبقى استعارة، هذه تبقى استعارة. أما على قول ابن عباس المذكور فلا، هنا هوى على حقيقتها، هنا هوى على حقيقتها، يعني الفرق بين الاثنين، يعني هوى الوجه الأولاني الذي ذكره إن هوى أريد به الهلاك، لما يقول هوى هلك يعني هنا أريد به معنى الهلاك، والثاني على حقيقته. قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب، قال عن الشرك. وبعض المفسرين يعمم، يقول لمن تاب من معصية الله ومنها الشرك، يعني يعمم ذلك، وده ممكن يعني يكون محتمل يعني، وممكن يكون أحسن كمان، وإني لغفر لمن تاب يكون أوسع. قال لمن تاب وآمن، قال ينفع هلك معنى لازم، مش هو لو قلنا إن هلك معنى لازم، هذا إذا لما أقول أنه لازم، حلو السؤال ده، لو قلت هلك هوى بمعنى هلك أنه هنا التفسير ليها باللازم، فهذا يبقى المراد به أن هوى على حقيقته، إن هوى على حقيقته ثم لازمه أنه يهلك. لكن من يقول، في من المفسرين من يقول إن هوى هنا المراد بها أصلا، يعني الذي أريد بها هنا أصلا الهلاك لا السقوط، لو قلنا لازم يبقى أنا أثبت حقيقته وبعدين قلت هذا لازمه، أثبت حقيقته ثم قلت هذا لازمه، تمام. أما من يقول إن هو الهلاك إنه لا يشترط إن هو يكون بمعنى السقوط على حقيقته، فهذا يقول يعني هذا على الاستخدام العربي له نظائر، إن هو يقول إن فلان هوى يقصد بها هلاكه دون أن يكون سقط من شيء مرتفع. طيب قال وإني لغفر لمن تاب، قال عن الشرك وآمن بما يجب الإيمان به وعمل صالحا ثم اهتدى، قال استقام على الطريق المستقيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، طيب هو يتوب ويؤمن ويعمل صالحا ويبقى لسه ما اهتداش وبعد كده ثم اهتدى، لا ثم هذه لترتيب الأخبار ليست للترتيب الزمني، تمام. طيب زي حاجات كتير قوي ها، زي ايه مثلا؟ بس ما حدش يجيب لي مثال في خلاف وكده او في صعوبة في إسقاطه يعني. طيب أنا هضرب مثال، لو قلت مثال تاني ماشي، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم جعل نسله من سلالة من طين. هو وإن كان ده برضو إيه مثال، يعني أنا حبيت أجيب مثال يكون سالم، ده يتقال مين اللي من الأول، تمام، بس صح كده ماشي، ولو نظائر كثيرة طبعا. ثم يقول تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، يقول وما أعجلك سؤال عن ساب العجلة يتضمن إنكارها، وهو مبتدأ وخبر، مكتوب عندنا مبتدأ أو خبر، هذا خطأ، وهو مبتدأ وخبر، يعني وما أعجلك هذا مبتدأ وخبر، ما استفهامية وخبر، هذا مبتدأ وخبر. طيب هنا يقول سؤال عن ساب العجلة وما أعجلك عن قومك يا موسى، هل يصلح أن يكون هذا السؤال على ظاهره؟ هل يصلح أن يكون هذا الاستفهام على ظاهره؟ لا يصلح ذلك، لا يصلح أن يكون على ظاهره استفهام من كلام الله سبحانه وتعالى، لا يصح أن يكون على ظاهره، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، الله يعلم ما الذي أعجل موسى. ولكن هذا الاستفهام بيبقى متضمن معنى شيء له غرض، لذلك يتكلم هنا في غرضه فيقول يتضمن إنكارها. سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها، إنكار لماذا؟ كأنه في نوع من إنكار، إنكار تعجله. لازم اللي هيتكلم على معنى وما أعجلك عن قومك يا موسى يقول غرض الاستفهام حتى إن لم يكن الإنكار، لأن في قالوا غير الإنكار، في قالوا غير الإنكار، بس هو ده مبحث هنا، إن هو يقول هنا الاستفهام ما الغرض منه، وما أعجلك عن قومك يا موسى، والذي ذكر وقال إنه يتضمن إيه؟ يتضمن إنكار. الاستفهام اللي بيتضمن الإنكار هذا نستخدمه، هذا شائع، هذا نستخدمه. واحد مثلا يفعل كذا وأنا أفعل، لماذا؟ أعلم لماذا فعل ذلك أو ما الذي دفعه لذلك، فأسأله منكرا عليه، أسأله منكرا عليه، ما الذي حملك على هذا؟ أنا يعني ما الذي حملك على هذا وأنا أعلم ما الذي حمله على هذا؟ مثلا أراد مال، أراد كذا، غضب من حد، ما الذي حملك على؟ أقول الاستفهام وأقصد به الإنكار. فيقول وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثر، يقول قال وذلك حين اختار 70 رجلا من قومه فذهبوا إلى الطور للمناجاة وأخذ التوراة فعجل من بينهم، أي عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه، وتقدم وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، قال مجيبا لربي هم أولي على أثري، أي هم بالقرب مني إلى آخر كلامه. طيب دلوقتي ننظر الآية، ظاهر الآية إن سيدنا موسى ذهب إلى الطور لمناجاة ربه، واضح من الآية إن كان أن بني إسرائيل المفترض أنهم كانوا يلحقوا بموسى، أنهم يكونوا مع سيدنا موسى، ولكنه سبقهم، ولكنه سبقهم، ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك. فأنا في أمرين، أنهم هم على أثري وأنا قد تعجلت لهذا السبب، يعني اعتذار سيدنا موسى هنا يتضمن الأمرين، اعتذار سيدنا موسى يتضمن ما أعجلك عن قومك يا موسى يتضمن الأمرين، أمر الأولاني أنهم هم قريبين، هم جايين ورايا أو أنهم على أثري بالقرب مني، والأمر الثاني أن سبب تعجلي كان سؤالي رضاك، يقول وعجلت إليك ربي لترضى. طيب هنا يعني فين في هذا الموقف أن يكون بنو إسرائيل موجودين مع سيدنا موسى وسيدنا موسى تعجل، يعني أين هذا؟ الذي يذكره المفسر هنا قال ذلك حين اختار 70 رجلا. لماذا يقول هذا؟ انتبهوا بس قبل ما نقول يا ترى هي دي القصة ولا مش هي القصة، ليه ده بيتقال هنا؟ لأن هنا في قوم من قوم سيدنا موسى، كانوا سيدنا موسى سيذهب معهم ولكنه تعجل فسأله ربه ما أعجلك عن قومك يا موسى، طب مين دول؟ هنا يذكرهم بقى. فهنا يقول المفسر بيقول إيه؟ بيقول وذلك حين اختار 70 رجلا من قومه فذهبوا إلى الطور للمناجاة وأخذ التوراة فعجل أي سيدنا موسى من بينهم شوقا إلى ربه، وتقدم أي هو تقدم موسى وأمرهم أن يتبعوه، وهم لا على أثره إلى الجبل. طب 70 رجل شفناهم في مكان تاني في القرآن، في موطن تاني في القرآن ذكر 70 رجل، في سورة الأعراف حد بيقول عكس ترتيب الأعراف، حلو قوي، لا حلوة العبارة دي، ها ازاي يعني عكس ترتيب الأعراف؟ اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، طيب هنا 70 رجل للميقات صح؟ قصة 70 رجل، قصة 70 رجل فيها قصة 70 رجل هتقولوا بعد المعصية وكده، طيب كويس، يعني أنا ما كنتش ناوي أتكلم في ده بس يعني ممكن إنه شيء إشارة لي. قصة 70 رجل اللي هو أصابتهم الرجفة في سورة الأعراف، لماذا أصابتهم الرجفة؟ هذا وده ممكن يراجع في سورة الأعراف، ده مختلف فيه، هل يا ترى 70 رجل كان علشان ما وقع من بني إسرائيل في عبادة العجل ولا لا؟ خلي بالكم مش دي المسألة كنت عاوز أتكلم فيها أصلا، بس إن انتبه ليه علشان لقيت الأجوبة متجهة، في بعض الأجوبة متجهة للاتجاه ده، إن هل يا ترى دول الذي كان سببا، السبب في ما وقع بهم، الرجفة التي أصابتهم، هل كان السبب في ذلك ما وقع من عبادة العجل؟ سواء كان بنو إسرائيل هم الذين عبدوا العجل وهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أخذتهم الرجفة، ثم ولا إن السبعين دول أصلا كانوا ممن عبد العجل كما يذكر بعض المفسرين، ده كله بيدور على إن هذا الحدث بعد عبادة العجل، بعد عبادة العجل، ولا غير ذلك، ولا طربهم رؤية الله سبحانه وتعالى تبقى آية الأعراف زي آية البقرة، صح؟ تبقى آية الأعراف زي آية البقرة، لأن آية الأعراف ممكن تبقى زي آية البقرة، ممكن تبقى في أمرنا آخر، ولا طلبوا أن يروا الله جهرا. إحنا أنا بقول كل دي احتمالات، كل هذه احتمالات، كل هذه الآية ما فيهاش تصريح بإيه، إيه السبب في إن هم أخذتهم الرجفة، آية الأعراف. وممكن يكون شيء آخر، وفي حاجات تانية تذكر فيه الأخبار في ذلك، وممكن تراجع في سورة الأعراف. فهي الفكرة إن ممكن تكون القصة، قصة سورة الأعراف اللي فيها 70 رجل في آية واختار موسى قومه 70 رجل لميقاتنا، هذه القصة من الممكن أن تكون بعد، من الممكن أن تكون هذه القصة بعد إيه؟ بعد العجل، قصة بعد العجل، وممكن تبقى حاجة مش مرتبطة بالعجل، صح ولا لا؟ ممكن تبقى بعد العجل، ممكن تبقى حاجة مش مرتبطة بالعجل. هي لو بعد العجل، لو هي القصة اللي بعد العجل، هنا الكلام هيبقى حاجة مختلفة، حاجة صح ولا لا؟ لأن هنا الكلام قبل العجل، الكلام هنا قبل عبادة العجل. لغاية هنا واضح ولا مش واضح؟ وأعيد مرة أخرى، مش ده الكلام اللي أنا كنت عاوز أتكلم فيه، مش ده الكلام اللي كنت عاوز أتكلم فيه. قصة السبعين رجل، تابعوا قصة السبعين رجل، ده اللي يهمني بقى، ركز بقى. قصة السبعين رجل اللي في سورة الأعراف فيها أن السبعين ذهبوا مع سيدنا موسى وأخذتهم الرجفة، هنا ما فيش كده. هذه القصة سيدنا موسى هو الذي سبقهم، السبعين ما كانوش معاه، السبعين ما كانوش معاه، منتبهين ولا مش منتبهين؟ واصلة ولا لا؟ فأنا مش، أنا مش قضية آية سورة الأعراف، ليست القضية قضية تحرير آية سورة الأعراف، إيه الفعل اللي كان وقع منهم، مش ده الموضوع، مش ده الموضوع. إن أصلا القصة نفسها في سورة الأعراف إن سيدنا موسى ذهب مع السبعين، هنا مفيش السبعين، يعني سيدنا موسى سبق ثم رجع إليه مرة أخرى. إيه ده؟ طب والسبعين يعني الكلام ده غلط؟ مش الكلام ده غلط، مش الكلام ده غلط، هو قصة سبعين دي ما تحصلش غير مرة واحدة. هذه القصة، من يذكر هذه القصة وذلك حين اختار 70 رجلا، فهذا محمول على إن هذه قصة أخرى غير قصة 70 رجل اللي في سورة الأعراف. من يذكر هنا 70 ممكن بعضهم يحملها على الثانية، ولكن هذا والله أعلم يكون في شيء من الوهم، يعني شيء من الوهم، لا لم ينتبه لمثل هذا. لكن ذلك حين اختار 70 رجلا هذا لا يلزم منه أن تكون نفس القصة، قصة تانية، تكون قصة تانية، ماشي. وفي بعض الأخبار يذكرها بعض المفسرين بقى هنا إن المراد هنا بالقوم مش 70 بس، القصد أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يأتي ببني إسرائيل، أن يأتي ببني إسرائيل إلى هذا المكان، فسيدنا موسى سبقهم واستخلف هارون عليه السلام، ماشي. سواء كان بقى هنا بقى أكثر من 70، الكلام فيه أكثر من 70، ولكن على أي حال واضح هنا إن في قوم، إن قوم سيدنا موسى سواء كان بعض القوم 70 أو عدد مختلف أو بنو إسرائيل أصلا كلهم، كان مأمورين، كان سيدنا موسى مأمور بأن يأتي بهم، فسبقهم، هو سبقهم. فلما سبقهم إلى الميقات وكلمه ربه وأنزل عليه التوراة الألواح وأعلمه بما وقع من قومه، رجع إلى قومه وجدهم قد عبدوا العجل، ماشي. طيب، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري. يقول قال مجيبا لربي هم أولئي على أثري، أي هم بالقرب مني وعلى أثري، إما حال أو خبر بعد خبر، إما على أثري تبقى حال أو إن هي تبقى خبر بعد خبر، خبر ثانية. وعجلت إليك ربي لترضى، قال لتزدد عني رضا، فإن المسارعة إلى امتثال الأمر أمثل. هنا قوله لتزدد عني رضا، هذا واضح، لأن لترضى ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى ليس راضيا عنه فيرضى، لترضى ليزداد رضاك عني، قال فإن المسارعة إلى امتثال الأمر أمثل. قال الله فإنا قد فتنا قومك، يقول الذين خلفتهم مع هارون، وهم 600,000 إلا 70 الذين اختارهم للمناجاة، وده يرجع لكلام في المناجاة، من بعدك، إن فإنا قد فتنا قومك من بعدك، قال من بعد خروجك، من عند، من بعد أن خرج عنهم، وأضلهم السامري، بأن دعاهم إلى عبادة العجل بعد اتخاذهم، يعني بعد اتخاذهم العجل، وهذا يأتي في الآيات بعد ذلك. فرجع موسى إلى قومه قال بعد أخذ التوراة. بعد أخذ التوراة من أين أتى به؟ من أين أتى؟ فرجع موسى إلى قومه بعد أخذ التوراة، من أين أتى به؟ ألقى الألواح قبل كده كمان في سورة الأعراف، قبل كده، قبل كده، نوع أن هذه الرحلة هي اللي سيدنا موسى إيه؟ سيدنا موسى أخذ فيها الألواح، وكتبنا له في الألواح. يا جماعة قبل كده يعني، وكتبنا له في الألواح ده قبل كده، وبعد كده في بقى لما ذهب وألقى الألواح. ماشي. طيب، فرجع موسى إلى قومه قال بعد أخذ التوراة. التوراة، إن حد بيقول كلام أن الله سبحانه وتعالى كلمه، التوراة نزلت مكتوبة في ألواح، التوراة نزلت مكتوبة في ألواح، حملها موسى وذهب بها، يعني التوراة نزلت مكتوبة في ألواح. قال فرجع موسى إلى قومه بعد أخذ التوراة غضبان عليهم أسف. قال الأسف الشديد الغضب أو الحزين. الأسف، الأسف شديد الغضب أو الحزين. والأسف تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده، وفي مواطن تحتمل أحد المعنيين، وممكن في موطن تحتمل أكثر من معنى. هو الأسف، الأسف بقى المصدر بتاعه، الأسف يطلق على الغضب ويطلق على الحزن. يعني في قول الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، آسفونا أغضبونا. ماشي. فهنا في الأسف، في وصف سيدنا موسى، تحتمل الغضب وتحتمل الحزن، تحتمل الغضب من فعل قومه، وتحتمل إيه؟ وتحتمل الحزن مما فعلوا، فهي محتمل الاثنين. نلاحظ هنا في تفسير الغضب قال الشديد الغضب، الشديد الغضب، الأسف بتدل على الشديد الغضب مش بس الغاضب. هي الحتة دي حتة لطيفة، يعني في إيه؟ فإن لو هو الأسف بمعنى الغضب، لأن في ممكن حد يقول أنا هفسر الأسف هنا بالحزن لأن قبلها في غضبان، والتأسيس مقدم على التوكيد. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، فيبقى هذا الغضب، الأسف برضو يبقى غضبان؟ لا، هنا يقال الأسف ممكن تفسر بالغضب لأنه شدة الغضب، وعلى فكرة ده لا يعارض التأسيس، هذا لا يعارض التأسيس، ممكن يأتي كلمة ويعطف عليها كلمة أخرى مش هي نفس المعنى، ولكن هي يعني هي شديد من المعنى الأول، أو أكثر من المعنى الأول، أو فيها صفة زائدة، زي إنما أشكو بثي وحزني، إنما أشكو بثي وحزني، فيقول البث الحزن الذي يجهر به. طيب ما هنا تبو حزني، لا هنا مختلفين في اختلاف عن بعض بين الاثنين. طيب، ابن عطية رحمه الله له كلام لطيف جدا في قضية الأسف إمتى يبقى حزن، ممكن يراجع في موضعه إنه إمتى يبقى الأسف حزن وإمتى يبقى الأسف غضب، بالنظر إلى الصادر منه ذلك، الصادر منه ذلك، هل هو من الأقل للأعلى أم من الأعلى للأقل. ويعني ذكر إيه شيء من تتبعي لهذا المعنى لطيف، يعني وإن كان هذا يعني مما لا ينبه عليه المفسرون، هنا نجد أنهم يذكروا القولين فيها، الوجهين فيها. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يقول بأن يعطيكم التوراة ووعدكم على لساني خير الدارين، أفطال عليكم العهد أي الزمان في انتظار ما وعدكم الله. أفطال، هذا استفهام فيه إنكار عليهم، أفطال عليكم العهد، تفسير العهد الذي طال عليهم، يسألهم عن ذلك فطال عليكم العهد، فسره بالزمان في انتظار ما وعدكم الله، الزمان في انتظار ما وعدكم الله. هنا يبقى طال عليكم العهد في شيء تنتظرونه، صح كده ولا لا؟ طال عليكم العهد في شيء تنتظرونه، في شيء مستقبلي تنتظرونه، مفهوم كده الكلام؟ وعدكم الله وعدا وأنتم استبطأتموه، هل استبطأتم ذلك؟ أفطال عليكم العهد، طال عليكم الزمان في انتظار ما وعدكم الله. وفي وجه آخر، في وجه آخر في أفطال عليكم العهد، إن هو أفطال عليكم العهد يتعلق بشيء مضى لا بشيء مستقبل، يعني زي بشيء مضى، أفطال عليكم العهد فنسيتم ما سلف وهو قريب، نسيتم ما سلف من إنجاء الله سبحانه وتعالى إياكم من فرعون، فطال عليكم العهد على ذلك. واضح كده المعنى؟ يعني هذا أمر قريب، يعني أنتم ما لحقتوش تنسوا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم في ذلك. فأفطال عليكم العهد محتملة ما ذكره هنا، إنه أفطال عليكم العهد في اللي هو شيء كأنه شيء يستقبل، أو أفطال عليكم العهد من شيء مضى وهو قريب لكم، هو قريب لكم يعني ما لحقتوش تنسوا. طيب، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل، قال يجب عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي وعدكم إيايا بالثبوت على الدين واتباع هارون. أنا فأخلفتم موعدي، قال فسر موعدي بإيه؟ بوعدكم. فسر الموعد بالمصدر، يعني وعدكم إيايا بالثبوت على الدين واتباع هارون. قالوا أي بنو إسرائيل ما أخلفنا موعدك بملكنا، يقول عن قدرتنا واختيارنا، ولو لم يسول لنا السامري لما أخلفناه. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني إيه بملكنا؟ وتقرأ بملكنا وبملكنا، يعني إيه ما أخلفنا موعدك بملكنا؟ التركيب هنا، وهنا يقول عن قدرتنا واختيارنا، هو يعني ما أخلفنا موعدك بأننا نملك أمرنا فيما فعلنا. ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني بأننا نملك أمرنا فيما وقع، فلذلك يقول عن قدرتنا واختيارنا. هو الملك، هو الملك، الملك هو الملك، بملكنا يعني بملكنا اختيارنا مثلا، أو بملكنا أمرنا، ولكن غلبنا عليه، يعني ولكن غلبنا في ذلك بفعل السامري. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قال عن قدرتنا واختيارنا، ولو لم يسول لنا السامري لما أخلفناه. وهذا واضح، يعني هذه الجملة جايبها واضحة من ما سيأتي بعد ذلك. ولكن حملنا أوزارا، قال حمالا، من زينة القوم. الأوزار جمع وزر، والوزر اللي هو الثقل، الوزر اللي هو الثقل، ومنه بيتقال على الذنب وزر، بيعتبر أنه ثقل على الإنسان فيما يحمله، يعني ثقل معنوي وثقل حسي بما يحمله في القيامة والعياذ بالله. ولكن حملنا أوزارا، قال حمالا، من زينة القوم، قال من حلي القبط. هنا بيوضح من القوم، هنا القوم هنا المراد بهم القبط. ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، قال في النار. وذلك أنهم لما خرجوا من مصر كانت معهم ودائع من حلي آل فرعون، فقال هارون لا يحل لكم الوديعة ولسنا برادين إليهم، يعني لا تحل لكم، ليست مالكم ولسنا برادين إليهم. طبعا الغنائم حتى إن كان هذا من غنائم أموالهم، هذه الغنائم لم تحل للأمم السابقة، ولسنا برادين إليهم. فأمرهم أن يقذفوها في حفيرة ويوقد عليها النار، فلا تكون الودائع لنا ولا لهم. قال أو أمرهم بذلك ليصير الحلي كحجر واحد حتى يرى فيها موسى حين رجوعه ما يشاء. يعني هنا يذكر أن سيدنا هارون أمرهم بذلك، إما إن هو كأنه نوع من إتلاف هذه الودائع، أو إن هي تلقى ويخلوها كأنها حجر واحد تسيح في بعضها إلى أن يأتي موسى عليه السلام ويقول لهم ما يفعلونه بها. قال وقيل الآمر بذلك السامري لهارون. وخلي بالكم هنا، يعني هو الآية مش واضح في الآية، فيش تصريح بمن الذي أمرهم بقذفها، من الذي أمرهم بقذفها، فهنا ذكر في بعض الأخبار أنه هارون، بعض الأخبار أنه السامري. طبعا السامري له غرض غير لو سيدنا هارون، الغرض من فعل سيدنا هارون ذلك هو ذكره. يقول فكذلك ألقى السامري، أي أراهم أنه أيضا ألقى حليا في يده، فكذلك كمثل إلقائنا، كمثل قذفنا للحلي ألقى السامري، كما قذفنا قذفه، كما ألقينا ألقى، أي أراهم أنه أيضا ألقى حليا في يده، وإنما ألقى التربة التي أخذها من تربة حافر فرس جبريل، وهذا سيأتي بعد ذلك في قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول. طيب، قال فأخرج لهم عجلا جسدا، قال من تلك الحلي المذاب، له خوار، قال صوت العجل، الخوار اللي هو صوت العجل، فأخرج لهم السامري، أخرج لهم عجلا، يقول عجل من هذه الحلي المذاب له خوار صوت العجل. عن ابن عباس قال: لا والله ما كان له صوت وليس له روح، إنما كانت تدخل الريح في دبره وتخرج من فيه والصوت من ذلك. طيب، هنا في قول سيدنا ابن عباس نفهم القول ونعرف يعني التبعات هذا القول موجودة فين بعد كده في الآية. سيدنا ابن عباس يقول أن هذا العجل، أن هذا العجل كان عجل من الذهب ولم يكن فيه روح، وهذا الخوار، هذا الخوار من صوت الريح، لا أنه عجل من لحم ودم ويصدر صوتا، ولكنه عجل من ذهب، وهذا العجل يصدر منه صوت لهذا الأمر، إن هو الريح تدخل من الدبر تخرج من الفم تعمل صوت إيه كأنها بتصفر، فيبقى هذا هو الخوار والصوت من ذلك والصوت من ذلك. فهنا سيدنا ابن عباس يذهب إلى أن العجل، ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن العجل كان ليس فيه روح، ليس من لحم ودم. في قول آخر أنه كان من لحم ودم، في قول آخر أنه كان من لحم ودم. يعني إزاي يكون من لحم ودم؟ يعني هذه الحلي لما ألقيت علي هذه القبضة، لما ألقيت علي هذه القبضة تحولت إلى عجل من لحم ودم. فتنة للناس، هذا فتنة. فإن قد فتنا قومك من بعد، فإن قد فتنا قوم، هذه فتنة للناس، فالله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك يكون اختبارا للناس، فإنها من لحم ودم. كده واضح الفرق بين الاثنين، كده واضح الفرق بين الاثنين. هنا ذكر قول ابن عباس أن ولم يعني يتعرض، لم يتعرض لذكر من قال أنها من لحم ودم، لم يتعرض لذكر من قال أنها من لحم ودم. واضح كده الكلام ده ولا لا؟ لسه كملناش. ولكن بعد كده اللي انا بقى عاوز انبهكم ليه، في قوله تعالى حكاية عن موسى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وهذا يأتي، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنا معنى المراد بالتحريق والنسف بيختلف حسب ما المراد به، حسب العجل ده كان من لحم ودم ولا كان من ذهب. فلنحرقنه ثم لننسفنه، لو هو من ذهب يبقى التحريق الذهب، ما المراد بتحريق الذهب؟ هو الذهب بيتحرق، الذهب بيتحرق، ثم لننسفنه، النسف اللي هو ايه، كأنه ايه، تفريق الغبار يعني. النسف سيأتي الكلام عليه، النسف ليس على اصطلاحنا احنا، على استخدامنا يقول لك نسف ده مثلا ايه، شيء مثلا القنبلة نسفت المكان، لا، النسف هو مثل نثر الغبار، هذا هو النسف. ولو من لحم ودم، ولو من لحم ودم، فيبقى ساعتها التحريق هيكون له شيء برضو يذكر فيه شيء مختلف عن ايه السابق، وكذلك بالنسبة للنسف. فالمعنى هنا، المعنى هنا مؤثر. هو هنا في الكلام عن العجل اقتصر على ذكر في الموطن اللي احنا بنقرأه دلوقتي، اقتصر على أن العجل، على قول سيدنا ابن عباس، على أن العجل لم يكن من لحم ودم، صح كده ولا لا؟ اقتصر على ذلك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ واضحة ولا انتوا شايفين حاجة تانية؟ هو اقتصر على ذلك، ده واضح انه اقتصر على ذلك، ولكنه لما جاء عند لنحرقنه ثم لننسفنه ذكر الوجهين، ذكر الوجهين. فنحتاج هنا أننا ننبه على القول ده وأقول عليه، علشان لما نيجي بعد كده عند قوله، هو لو كان اقتصر على قول والدنيا مشت كده في التفسير كنا هنقتصر عليه ونمشي معاه زي ما بيحصل حاجات كتير، فهو بيقتصر عليها، ولكن هو بعد كده فرع في لنحرقنه، قال بالنار فإنه صار لحما ودما، أو بالمبرد فهو بلغ في كذا كذا، وبعد كده ثم لنسفنه، قال لنذرينه رمادا، رمادا لو هو بقى لحم ودم واتحرق وبقى كده، وبعد كده أو مبرودا، ماشي. صوت العجل قبل كلام ابن عباس، انا ما لحقتش اشوف باقي الجمله، يعني هل صوت اللي انا فهمته ان صوت العجل من، لو هو صوت العجل يكون من لحم ودم؟ لا، صوت العجل لو هو بيقول صوت العجل ان الريح تدخل من الدور وتخرج من الفم، ده تمثال، هذا تمثال، والهواء بيجي يدخل يطلع من الناحيه الثانيه يعمل صوت صفاره، بس كده، هو دي ده كده صوت العجل. اما العجل لو هو العجل من لحم ودم فهو عادي بيكون له خوار، يعني أنه صار من لحم ودم حتى أنه أيضا يصدر صوتا. تمام. طيب فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. انتبه لله ده عشان لما يجي بعد كده بقى ليه الكلام في لنحرقنها. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا، يقول أي السامري والضلال منهم، لأن هنا الضمير مسند ليه جمع، مين اللي قالوا السامري والضلال منهم؟ هذا إلهكم، قالوا هذا إلهكم، هذا يقصدون به العجل والعياذ بالله، يقولون هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول أي فنسيه موسى ها هنا وذهب يطلبه، أو فنسي أن يذكركم أن هذا إلهكم، أو فنسي السامري ما كان عليه من الإسلام وتركه. طيب هنا ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول، من الذي نسي؟ موسى عليه السلام. والوجه الثاني، من الذي نسي؟ ها، موسى أيضا عليه السلام. والوجه الثالث، من الذي نسي؟ الوجه الثالث، من الذي نسي؟ السامري. طيب في الوجه الأول والثاني نقدر ان الاثنين، يعني الاثنين يوم كأنهم تحت عنوان واحد، ان هنا فنسي يعني سيدنا موسى نسي إلهكم ها هنا وذهب يطلبه في مكان آخر، أو نسي أن يذكر لكم ذلك، نسي أن يعلمكم أن هذا هو إلهكم. واضح كده ولا مش واضح؟ فأول الاثنين أن موسى نسي ذلك. طيب لو السامري، يبقى نسي السامري ما كان عليه من الإسلام وتركه. قلت بنسي يعني هو ذهل يعني معذور مثلا؟ لا، ما هو النسيان، النسيان يأتي بمعنى الترك وهذا معلوم. أو دي أنا انتبه لنقطة، وهي إن في كلام هنا على فاعل نسي، في كلام هنا على فاعل نسي، وكذلك أيضا يتعلق بذلك المقول انتهى فين، المقول انتهى فين. بمعنى لو كان الفاعل السامري يبقى فنسي ليست من هذا الكلام المحكي عنهم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى وانتهى الكلام، لو هو السامري الفاعل وانتهى الكلام هنا، ثم قال الله فنسي أي السامري. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يكون من الموصول لفظ المقطوع معنى. لو هو من كلام السامري فالمقول انتهى عند وإله موسى، لو هو الفاعل السامري يبقى المقول انتهى وإله موسى، ثم هذا إخبار من الله عن السامري فنسي. أما لو الفاعل في فنسي سيدنا موسى فيبقى الكلام متصل من مقولهم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي تبع كلامهم، هذا تبع كلامهم الكذب والزعم اللي هم بيزعمونه. فانا عندي كده ننتبه لنقطتين، القضيه مش قضيه الفاعل في نسي بس، طبعا هو الفاعل يبقى نسي ايه، ده موضوع تاني، بس هو القضيه ليست قضيه الفاعل في نسي بس، ولكن هو من كلام من، من كلام من، لو من كلام السامري لماذا قالوا بالجمع؟ هذا ذكرناه، هو ذكر قال فقالوا اي السامري والضلال منهم، قلت لكم ساعتها ان هو بيقول الضلال منهم لان الضمير مسند الى الجمع. تمام، هذا ذكرناه. طيب فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون، قال من كلام الله. لاحظوا لو فنسي فاعله موسى يبقى كلام الله سبحانه وتعالى بدا من افلا يرون، ولو فنسي من كلام، ولو فنسي فاعله السامري يبقى كلام الله بدا من قوله فنسيه. طيب أفلا يرون قال من كلام الله ردا عليهم، طبعا ده من كلام الله باتفاق ما فيهوش خلاف، يعني النقطة بس في فنسي، من كلام الله ردا عليهم وبيانا لسخافة رأيهم، ألا يرجعوا أي أنه لا يرجع. طيب هو ليه يرجع هنا مرفوعة ألا يرجع على هذه القراءة؟ أفلا يرون ألا يرجعوا مرفوعة، اللي بقوله ده مش بره الكتاب على فكرة، اللي بقوله ده من الجملة اللي هو قالها، أنا بنبهكم دلوقتي من الجملة اللي هو قالها الجميلة، أنه لا يرجع. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هو لا نافية أصلا. أيوه هي دي بس كده هو. إن هي أن دي مخففة، إن أن دي مخففة الثقيلة، فكرة لا نافية ولا معيبة مش ده الموضوع أصلا. فلا يرون ألا يرجع، هي لو دي أن، دي لو أن مصدرية يبقى ألا يرجع، صح؟ مش فكرة خبر يا جماعة، ما هو يرجع لما يبقى خبر، هو خبر هيبقى عليه علامة الرفع، هو الفعل لما بيبقى خبر بيتأثر علامة الرفع على الفعل، هو ولا بتتأثر بحاجة، لما الفعل يبقى خبر بتبقى الجملة هي اللي خبر مش الفعل نفسه وتغير علامة عليه. احنا دلوقتي يرجع، يرجع مرفوع وفي أن، هنا في أن، طيب هنا أن، ما هي أن دي بتنصب، أن بتنصب دي لما تبقى مصدرية، أن بتنصب لما تبقى مصدرية، واضح كده ولا مش واضح؟ لكن ألا يرجع لما هو يقول أنه لا يرجع، فهو يبين لنا أن أن هنا أن المخففة لا تنصب، واضح كده ولا مش واضح؟ فتفسيره هنا على قراءة، القراءة اللي احنا بنقرأها على قراءة الرفع ألا يرجع، أما من يقرأ بالنصب فما يفسرهاش كده، من يقرأ بالنصب ألا يرجع إليهم قولا ما يفسرهاش أنه لا يرجع، لأن ساعتها أن بقت أن إيه؟ بقت أن مصدرية. واضح كده الكلام ولا مش واضح؟ طيب يقول أي أنه لا يرجع، اقرأ الكلام، أنا لما أقرأ الكلام احنا عاوزين نتمرن نقرأ مثل هذا ونفهم كلام المفسرين إيه. بصوا هنا لما بيقول أنه لا يرجع، عدي عدي عدي، شفت ما هي يعني إيه يعني أنه لا يرجع؟ ما واضحة أنه لا يرجع، هذه فيها كلام كثير، دي لخصت كلام كتير عاوز يقوله لنا، عاوز يقول لنا ليه الفعل مرفوع، عاوز يقول لنا أن دي عبارة عن إيه، ده أصلا أستكشف بيه حتى هو بيقرأ بيه لو أنا ملتبس عليا ما الذي يقرأ به. أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا، قال لا يجيبهم ولا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، قال لا يقدر على إضرارهم وإنفاعهم أو على دفع ضرهم وإيصال نفعهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فسروا بأن أصل إيجاد الإضرار والإنفاع أو لا يملك لهم ضرا أن يدفع عنهم الضر أو أن يوصل لهم النفع. ثم يقول تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يقول مفسر رحمه الله ولقد قال لهم هارون من قبل رجوع موسى يا قوم إنما فتنتم به، قال ابتليتم بالعجل وإن ربكم الرحمن لا العجل، يعني هذا المقصد أصلا من ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن، ربكم الرحمن يعني هو قصر، هذا قصر، قصره على الله سبحانه وتعالى، لا العجل، وإن ربكم الرحمن لا العجل فاتبعوني وأطيعوا أمري في الثبات على الدين. قالوا أي بنو إسرائيل لن نبرح، لن نزال عليه على العجل بأن نعبده عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى، قال موسى بعدنا رجع. طبعا هنا الآية، الآيات هنا في هذا في سورة طه فيها إيجاز، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال يا هارون، فهنا في أحداث وقع عندما رجع ورجع وألقى الألواح، فهنا في إيجاز في الأخبار، قال موسى بعدما رجع يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة غير الله ألا تتبعني، أي عن أن تأتي عقبي فتخبرني عما أحدثه أو عن أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة معهم. قال: ولا مزيدة على الوجهين، نحو ما منعك ألا تسجد. هنا في مسألتين، المسألة الأولانية في معنى ألا تتبعني، هنا ذكر وجهين. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ذكر وجهين. الوجه الأول قال عن أن تأتي عقبي فتخبرني عما أحدثه، والثاني عن أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة معهم. المقاتلة معهم يعني أن تقاتلهم فيما فعلوا. ما الفرق بين هذين الوجهين؟ ما الفرق بين هذين الوجهين؟ الوجه الأول ألا تتبعني، هذا اتباع حسي. ألا تتبعني يعني أن تخرج من عندك فتأتي ورائي لتخبرني. والثاني ألا تتبعني، ألا تتبعني كما نجتهد نحن في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو يتبع في أن يفعل مثله، يتبع في أن يفعل مثله، اللي هو اتباع معنوي هنا. يقول: أو عن أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة معه. المسألة الثانية تكلم في لا، فقال إن لا مزيد في الوجهين. لا مزيد في الوجهين هي أصلها ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، ما منعك أن تتبعني، فألا هنا زائدة على الوجهين، نحو ما منعك ألا تسجد، والمعنى ما منعك أن تسجد. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، حيث وصيتك اخلفني ولا تتبع سبيل المفسدين، اخلفني في قومي يعني ولا تتبع سبيل المفسدين، فعصيت أمري. هذا هو الأمر، فسره به ما ورد في سورة الأعراف. قال: فرضيت وسكنت وسكت. قال هارون: يا ابن أم، ذكر الأمة مع أنهما أخوان من أبوين لأن ذكرها أرق وأبلغ في الحنو. وهذا حسن ومشهور عند المفسرين يذكرون هذا، إن يا ابن أم هو، طب ما هو سيدنا هارون هل كان أخاه من أمه فقط ولا وكان شقيقا له؟ كان شقيقا له من الأب والأم، ولكن ذكر الأم هنا لأن ذكر الأم أرق وأبلغ في الحنون. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعره، فإنه كان عليه السلام، يقصد موسى عليه السلام، فإنه كان عليه السلام شديد الغضب لله متصلبا لا يتمالك حين رآه مشركين. إني خشيت، هذا من قول هارون، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي خشيت لو فارقتهم ليتفرقوا، وخشيت لو قاتلتهم لصاروا أحزابا مقاتلين بعضهم بعضا. فأنني إن فعلت هذا، سواء أنا تركتهم أو قاتلتهم في ذلك، أن يكون هذا سببا في تفريق بني إسرائيل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي حين قلت أخلفني في قومي وأصلح أيرفق بهم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: ثم أقبل إليه، يعني أقبل موسى إلى السامري، وقال له منكرا: ما طلبك له؟ وما شأنك؟ وما الذي حملك عليه؟ ما طلبك له يعني ما طلبك لما فعلت، يعني وما شأنك؟ وما الذي حملك عليه؟ طيب هو ما خطبك؟ ما خطبك؟ هو الخطب ده يعني الخطب هو الشأن، ولكنها هذه الكلمة، لأن ما خطبك يعني ما شأنك، ولكن هذه الكلمة مختلفة شوية عن الشأن، أنها يعني فيها نوع من الانتهار، فيها نوع من الانتهار، لا تذكر إلا لما يكون في أمر يعني أمر مستكره. فيقول مثلا مثلا عاوز يقول ما شأنك، عاوز أسأل حد ما شأنك، لو هو في شيء يعني في كلام خفيف لطيف، يعني لا أقول له ما خطبك، خطبك كأن فيها بيكون فيها نوع من الإيه، فيها شدة يعني، فيها نوع من الانتهار. فهنا ما خطبك يا سامري، كأنه يقول ما شأنك بشيء فيه نوع من الشدة. طب ما شأنك في ماذا؟ هو الذي يذكره هنا غير كلمة ما شأنك، الذي يذكره هنا هذا على المعنى، ويسأله ما شأنك في إيه، ما شأنك يعني لماذا فعلت هذا، ولماذا طلبت هذا، لماذا طلبت أن تجعل لهم هذا العجل، وما الذي حملك عليه، وكده يعني كل ده داخل في إيه؟ كل ده داخل في ما خطبك. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: أي السامري، بصرت بما لم يبصروا به. قال: علمت وفطنت ما لم يعلموه ولم يفطنوا له. لاحظوا هنا أنه فسر البصر بإيه؟ فسر البصر بالعلم. هل يفسر البصر هنا بالرؤية البصرية؟ الوجه، إن هي ممكن تفسر به الرؤية البصرية، ولكن هنا فسره بالعلم. قال: بصرت بما لم يبصروا به، يعني علمت ما لم يعلموه، فقبضت قبضة. يقول: أي مرة من القبض، هي كلمة قبضة يعني المرة من القبض أطلق على المقبوض، قبضة يعني هي مرة من القبض تطلق على المقبوض، فقبضت قبضة من أثر الرسول. يقول: أي من تربة موطئ فرس جبريل. وهذا تقريبا كل المفسرين يذكرونه هكذا، يعني يفسرون من أثر الرسول، فقبضت قبضة من أثر الرسول أنه من أثر حافر جبريل، حافر فرس جبريل، من أثر حافر، من أثر حافر فرس جبريل. مبني على إيه؟ مبني على الأخبار التي رواها السلف في هذه القصة، وهو سيذكر شيئا منها مختصرا الآن. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قال في قراءتي: قال فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، من أثر فرس الرسول. طيب الرسول هنا من؟ الرسول هنا جبريل، الرسول هنا جبريل. طيب والفرس فين؟ فين الفرس هنا؟ الفرس ها مضاف محذوف، مضاف محذوف، أثر فرس الرسول، أثر فرس الرسول. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، قال ألقيتها في الحلي المذاب. نقل أن السامرية كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادته في نفسه، فلما رأى جبريل حين جاء لهلاك فرعون أخذ قبضة من أثر فرسه وألقي في روعه: إنك إن ألقيتها في شيء فقلت له كن فكان. وعن بعض أخذ التراب حين جاء جبريل ليذهب بموسى إلى المناجاة. يعني أنتوا واخدين بالكم هنا القصتين مختلفين في الزمن، أو مختلفين في الزمن، مش مختلفين في إن هي من أثر فرس جبريل، يعني مش مختلفين، مختلفين في يا ترى كان هذا أثناء إنجاء سيدنا موسى وبني إسرائيل من فرعون، وهذا هو الأشهر في هذه القصة، ولا كان لما جبريل جاء لسيدنا موسى إلى المناجاة. قال فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها، وكذلك سولت، قال زينت لي نفسي. قال موسى له: فاذهب فإن لك في الحياة، قال ما دمت حيا، أن تقول مع كل من جاء إليك لا مساس. فإن لك في الحياة، يعني في حياتك الدنيا وما دمت حيا، أن تقول لكل أحد لا مساس. هنا عندنا في الكتاب في يعني إيه قرابة السطر زيادة متكرر، يعني لا مساس، بعد كده قال لا ما دمت حيا، الكلام متكرر، هو أن تقول لا مساس لا مخالطة بوجه، يعني كل ده يعني اشطبه حطه خط عليه كده، لا مساس أي لا مخالطة بوجه، أن تقول لا مساس أن تقول لا مخالطة بأي وجه كان، لا حدش يخالطك ولا يمسك. قال فتكون وحشيا نافرا منفردا، فإنه إذا اتفق أن يماس أحدا حمى الماس والممسوس. تكون وحشيا نافرا، الناس تنفر منك، وأنت إذا اتفق أن يمسك أحد أنت تحم، يصيبه الحمى حمى شديدة، والذي مسه يصيبه الحمى. قال فتحامى الناس وتحاموه، يعني هو تجنب الناس والناس تجنبوه، تحامى الناس، تحامى الناس، هو تحامى السامري الناس وهم تحاموه. وإن لك موعدا، قال لعذابك لن تخلفه، قال لن يخلفك الله وينجزه لك البتة. ومن قرأ بكسر اللام فهو من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفا. طيب هنا في قراءتين، واضح أنه بيكنا على قراءتين، لن تخلف ولن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلف ولن تخلفه. طيب لن تخلفه، لن تخلفه، فين الفاعل؟ ها أين الفاعل؟ أنت إيه بس؟ أنت السامري؟ إزاي؟ إزاي؟ هذا مبني المجهول، تمام؟ ده نائب فاعل، هذا نائب فاعل، تمام؟ مش فاعل هنا، لن تخلفه، فهو هنا نائب فاعل، أنت مش معروف إن الكلام على السامري، أنا قصدي هنا لن تخلفه. طيب من الذي يخلفه؟ من الفاعل؟ هو مبني لما لم يسمى، يعني مبني لما لم يسمى فاعله. طب من فاعله؟ الله، الله، إنه بيقول لن يخلفك الله، يبقى لن تخلفه، لن يخلفك الله، هذا الموعد واضح كده. أما في قراءة لن تخلفه، لن تخلفه، أين الفاعل؟ لن تخلفه أنت، مش هو، أنت لن تخلفه أنت، يعني السامري صح؟ لن تخلفه، لن تخلفه أنت. طيب قراءة لن تخلف هذا واضح، يعني لن تخلفه، لن يخلفك الله الموعد، هذا واضح. طيب لن تخلفه، طب هو إزاي السامري يتقال وإن لك موعدا لن تخلف هذا الموعد؟ لا يعني هل زي معنى لن يخلفك الله؟ هنا بيوضح المعنى، بيقول المراد هنا لما يتقال لن تخلفه هذا بمعنى يتقال أخلفت الموعد، أخلفت الموعد إذا وجدت الموعد أخلف، إذا وجدت الموعد قد أخلف، بمعنى لن تخلفه يعني لن تجده قد أخلف، لن تخلفه، لن تخلفه يعني لن تجده قد أخلف. وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت، قال ظللت بحذف اللام الأولى، ظلت يعني ظللت. وانظر إلى إلهك، وطبعا إلهك هنا باعتبار نظر المخاطب، وانظر إلى إلهك، هو ليس إلها، هو أصلا قضية كلها أنه بيقول إله وهو ليس إله، ولكن هنا إله باعتبار إيه؟ نظر المخاطب، وهذا موجود في القرآن متكرر. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، قال مقيما على عبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، جينا بقى لقول لنحرقنه ثم لننسفنه، لنحرقنه، انتبهوا بقى هنا في التفسير، قال لنحرقنه بالنار فإنه صار لحما ودما، يبقى لو لحم ودم يحرق، يتخذ العجل ويحرق، واضح كده، أو بالمبرد، فهو مبالغة في حرقه إذا برد بالمبرد. يعني إيه نحرق بالمبرد؟ يعني إيه نحرق بالمبرد؟ المبرد، مبرد اللي هو البرد بيه المعدن، يعني إزاي نحرق بالمبرد؟ طبعا هو اولا اللي هيبقى بالمبرد ده، يعني هو لو عجل وبعدين يتعمل بمبرد كده فيتفرفت، يا تمام. طيب اللي هيتعمل بالمبرد ده لما يكون من لحم ودم ولا لما يكون ليس من لحم ودم؟ ها لما يكون ايه؟ لما يكون من ذهب ليس من لحم ودم. ليس من، صح ولا لا؟ ليس من لحم ودم. طيب هنا في لنحرقنه، لنحرقنه، بعض المفسرين فسر لنحرقنه يعني لنبردنه، لا أنه التحريق بالنار. بعض المفسرين يفسر التحريق هنا باستخدام المبرد أصلا مش النار، واخدين بالكم من الفكرة؟ سيبوا دلوقتي العبارة اللي هو بيذكرها هنا، نيجي للعبارة بعد كده اللي هو بيقولها. هذا راجع لأن أصلا لنحرقنه، لنحرقنه دي تحتمل معنى الاستخدام المبرد، فيتقال لنحرقنه بمعنى لنحرقنه بفتح النون وضم الراء، لنحرقنه، يبقى لنحرقنه هنا المراد، المراد هنا استخدام المبرد. وعلى قول سيدنا ابن عباس ممكن البعض يستشكل أن يكون من ذهب ويتقال إن هو سيحرق، يعني الذهب يحرق ازاي؟ يعني ايه الذهب يحرق؟ يعني ايه الذهب يحرق؟ طيب هنا الكلام الذي ذكره، لا لا مش قضية الشرار مثل الحرق، هو يقول ان اللي انا بذكره دلوقتي يا جماعة ان لنحرقنه ليست تحريق، ليست من استخدام النار اصلا، هذه مادة اخرى، هذه مادة اخرى، هذا معنى الابراد، ان هو يستخدم المبرد، ماشي؟ سيبوا يذاب دلوقتي، أنا بس عاوزين نفهم بس المعنى هنا إيه؟ المعنى هنا من يفسره بأن هو لنحرقنه يعني لنبردنه، لنبردنه مش محتاج يلف لفة، أصله هو هيعمل حرارة، هيعمل شرارة، هيعمل، مش محتاج يلف لفة دي، هو بيقول أن معنى لنحرقنه هنا كده أصلا، أن لنحرقنه إذ يذكر بقى في وجوه نظائر، لو حد بيقول بالوجه ده هيروح قايل في عذاب الحريق حاجة، والحريق هنا حريق النار في الدنيا وحريق في الآخرة، ويقول الدنيا لو هو بيقول في آية سورة البروج بالدنيا والتانية في الآخرة في المواطن الأخرى، ويجي عند دي يروح قايل هنا التحريق المراد به استخدام المبارد ويدخلها في الوجوه النظائر، منتبهين، انا بتكلم هنا بتكلم في معنى اخر ماشي. طيب اللي كنت بذكره دلوقتي كنت اقول ان ممكن اللي بيقول ان هو كان من حلي، ان هو كان من الذهب وان هو ما كانش من لحم ودم، ممكن يستشكل قضيه احراقه بالنار، وان كان احراقه بالنار يعني زي ما حد قال هنا قال يذاب، يعني هو يعمل نوع من التشويه له، يعمل نوع من التشويه له، او يجمع بين هذا وذاك، يجمع بين هذا وذاك، بمعنى ان هو سيبرد ويجيب يبرد من بره تفسير الايه، لو هو هيفسر لنحرقنه على ظاهرها ان هي في النار، يقول هذا يفعل به ويجمع معه ان هو يبقى نار مع ذلك، فهو مبالغه في حرقه اذا برد بالمبرد. العباره هنا ممكن تبقى على يعني العباره محتمله كده، العباره التي يذكرها، لكن التفصيل اللي ذكرته اوضح، التفصيل اللي ذكرته اوضح، بمعنى فيه يفسرها اصلا ب يعني ما يجيبش سيره النار اصلا هنا، يعني في لا ياتي بامر النار اصلا هنا، لنحرقنه يعني نبرده ثم لننسفنه ننثر هذا البراده دي ننثرها بعد ذلك في اليم بس كده، وفي يقول لا هنا لنحرقنه يبقى بالنار، ولو من لحم ودم ده واضح يبقى من لحم ودم هيتحرق، بعد ما بيتحرق هيبقى رماد، يذر هذا الرماد في ايه؟ هذا الرماد في اليم، هذا واضح. ولو هو من ذهب، عشان فكرة بس ان يلزم من كذا كذا، لا هو لو هو من ذهب ممكن يفسره بلنحرقنه، يعني لو حرقنه بالنار، لو هو من ذهب ممكن يفسره ان هو بالنار، باعتبار احد امرين، ان هو اما انه ان استخدام هذه النار، ان النار دي كانها تشوهه، تغير صورته، تذيبه زي ما حد ذكر هنا، او ان هو يجمع هذا مع ذاك، يعني يبرده ثم يشعل النار كانه نوع من مزيد الايه، مزيد الـ يعني الـ احداث شيء امام هؤلاء الذين عبدوه، يعني يحطم هذه الصوره امامه، ان هو سكروا اله، بص سيحطم ويحرق ويبرد ويلقى في اليم وهكذا، تمام. طيب ناتي بعد ذلك لقوله ثم لننسفنه. النسف كما ذكرت منذ قليل ان النسف هو تفريق الغبار، هذا هو النسف، ما يشبه تفريق الغبار، هذا اللي اتقال عليه النسف، لان احنا استخدام النسف احيانا في استخدام حادث، احنا بنستخدم كلمه، يعني نستخدم كلمه النسف ثم لننسفنه في اليم نسف، حد يتخيل ان في مثلا تفجير، مثلا غواصه بتتفجر مثلا، مش لا، هو النسف ليس هذا هو النسف. النسف يراد به مثل نثر الغبار، هذا هو النسف، النسف ف او نثر الغبار او انه يفرقه او كده، غبار او الرماد ونحو هذا. فثم لننسفنه في اليم نسفا. قالوا هنا في التفسير لنذرينه رمادا او مبرودا، فيقول لنذرينه رمادا، لو هو كان لحم ودم واتحرق بقى رماد فيبقى يذر ايه، إلا نذرينه رمادا ومبرودا، لو مبرود بقى من المبرد، خدتوا بالكم الفرق بين الاثنين، لو مبرد يبقى يذر هذا فيه، يذر هذا فيه إليم. طيب يعني انا كنت نبهت عليه في الاول ان المفسر هنا استحضر القولين وهو بيتكلم، ولكن هو في الاول ما استحضرش القولين، فيعني ينبه على هذا، يعني ينبه على هذا في الموطن الاول عشان لما يجي هنا ما استغربش، يعني لو انا مقتصر على هناك لما اجي هنا اقول لحم ودم، فين لحم ودم قبل كده قلت ان هو ليس من لحم ودم، لم يذكر القول الاخر هناك ثم تعرض لما يتعلق به هنا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال وقد ذكر انه لم يشرب احد ممن عبده من ذلك الماء الا اصفر وجهه كالذهب. طيب مين يقول لي دي بتذكر في تفسير ايه، بغض النظر عن هو وجه قوي ولا وجه غير قوي، بس دي بتذكر في تفسير ايه الجمله اللي هو قالها دي، واشيب في قلوبهم العجله، صح كده، احسنتي، تمام. ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. قال نصبه بالتمييز يتكلم عن علما، اي وسع علمه كل شيء، هنا تمييز محول عن فاعل، يقول وسع علمه كل شيء لا العجل الذي هو مثل في الغباوة ولو كان حيا، يعني العجل مثل في الغباوة حتى يعني سواء صنم أو كان حي وبرضه مثل في الغباوة، يقول وسع علمه كل شيء لا العجل الذي هو مثل في الغباوة ولو كان حيا كذلك. هو ليه بيذكر ده، ليه بيستحضر العجل هنا، لأن الجملة نفسها فيها قصر الألوهية على الله سبحانه وتعالى، إنما إلهكم الله، لا هذا إنما إلهكم الله، لا هذا. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هنا هذا وصف له اعتبار في كونه هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. ثم قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. قل كذلك مثل ذلك الاقتصاص نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك مثل ذلك، وذلك اسم إشارة هو رجعه على القص أو الاقتصاص المذكور، القصة المذكورة. ليه رجعه على القصة؟ يعني ليه ما رجعوش على عجل؟ ليه ما رجعوش على موسى؟ ليه ما رجعوش؟ لأن ده باين يا جماعة من تكملة الجملة، من تكملة الآية، كذلك نقص عليك. يبقى مثل ذلك نقص، مثل ذلك القص نقص عليك، يقول مثل ذلك الاقتصاص نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من الأحوال تبصرة لك وتنبيها. وقد أتيناك من لدنا ذكرى، قال ذكرا كتابا مشتملا على ذكر أمور محتاج إليها. طيب هنا ما هذا الكتاب؟ ما هذا الكتاب؟ ها القرآن الكريم، ومن المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ كذلك نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء ما قد سبق، وقد أتيناك من لدنا ذكرى، من عندنا ذكرا، والذكر هنا الكتاب. طيب لماذا الكتاب يقال فيه الذكر؟ هنا ذكر وجها في التسمية، قال لأنه مشتمل على ذكر أمور محتاج إليها، ذكر أنه يذكر الأمور التي تحتاج إليها، وفيها وجوه أخرى. تسمية القرآن بالذكر فيه وجوه، فيه عدة وجوه، تمام. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه، الهاء عايدة على هذا الذكر، من أعرض عنه فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فإنه، قال الضمير للشأن، يحمل يوم القيامة وزرا. هنا قال الضمير للشأن، ومحتمل أن الضمير يكون عائد على من، يعني من أعرض عنه، فإنه يعني فإن هذا من أعرض عنه. وهنا ذكر وجه أنه يكون الضمير للشأن، فإن الشأن يحمل يوم القيامة وزرا. قال يحمل يوم القيامة وزرا، قال عقوبة ثقيلة خالدين فيه في الوزر. طيب الوزر فسره بالعقوبة الثقيلة. احنا النهاردة في اول الدرس كان في قالوا ايه، ان حملنا اوزارا من زينة القوم. اوزار، قلنا الاوزار معناها ايه؟ اوزار جمع وزر. ها ما معناها؟ او احمالا او اثقالا، صح كده ولا لا؟ اثقالا، طيب، او احمالا، فهذا هو الوزر، شيء ثقيل. فهنا يعني شيء يحمل ثقيل. هنا في التفسير في فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، فسر الوزر بالعقوبة، ما فسرهوش بالحمل الثقيل. ليه؟ بصوا هنا ليه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الوزر الأصل فيه أنه هو الحمل الثقيل، فهنا الحمل الثقيل هذا الذنب، الذنب يحمل يوم القيامة هذا الذنب، هذا الحمل الثقيل بسبب فعله في الدنيا. طيب وبعدين خالدين فيه، الهاء عايدة على الوزر، الهاء عايدة على الوزر. فبالنظر لخالدين فيه يولب الوزر هنا مراد به، المراد به النتيجة بتاعته، الوزر هنا المراد به ما ينتج عنه، ماشي، مسببه، واضح. فلذلك يقول فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يفسر الوزر هنا، فسر الوزر هنا بالعقوبة الثقيلة، هذا بالنظر إلى قوله خالدين فيه. فيقول في فيه خالدين فيه قال في الوزر، ما دورش خالدين فيه يعني خالدين في الذنب، يعني إيه في الذنب؟ ما هو فسر الوزر من شوية بالعقوبة، واضح كده. طيب فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه قال في الوزر. قال وإفراد أعرض، وجمع خالدين نظرا إلى اللفظ والمعنى، وهذا متكرر كثيرا جدا في القرآن. من أعرض عنه، من أعرض هو من أعرض عنه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين بالجمع، الإفراد على مراعاة لللفظ في من، وخالدين على مراعاة للمعنى. وهذا كثير جدا في القرآن، ونظيره ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول على الإفراد وما هم بمؤمنين على الجمع. فإنه يحمل يوم القيامة وزر خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة. قال ساء بمعنى بئس، وفيه ضمير مبهم يفسره حملة، بقت يعني بيعملها زي بئس. هو هنا في التفسير بيعملها زي، يقول ساء بيعملها زي بئس، في ضمير مبهم يفسره حملة، يعني وساء حمل لهم يوم القيامة حملة. قال والمخصوص بالذم محذوف، أي ساء حملا وزرهم. قال واللام ساء لهم، قال كهيت لك للبيان. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين، أي المشركين. والصور معروف تكرر معنا كثيرا، والنفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي المشركين يومئذ زرقا. طيب يبقى هنا النفخ في الصور الأقرب في أنه يبقى النفخة الأولى والنفخة الثانية، الأقرب على هذا، على الذي يعني فيما يعني في سياق الآية، الأقرب في أنه يكون النفخة الثانية نفخة البعث. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. طيب قال زرقا، زرق العيون قبيح المنظر، وقيل عميا فإن حدقة الأعمى تزرق. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، الوجه الأول الذي ذكره زرقا يعني زرق العيون وزرق العيون، وهذا من قبح المنظر. وزرقة العيون، زرقة العيون يعني كان يعني يضرب بها المثل في القبح عند العرب، يعني أكثر ألوان العيون اللي فيها نوع من الإزعاج والقبح الزرقة. طبعا غير دلوقتي، الزمن دلوقتي يقول ده عينه زرقاء كده يعني، لا هو يعني كان هذا معروف ان الزرقة ايه يعني كانوا يتشائمون اصلا ما يشوفوا حد ايه عينه زرقاء. تمام. الوجه الثاني قال عميا فان حدقة الاعمى تزرق. طبعا هو الثانية دي فيها لفة شوية، يعني يقول لك زرقا يعني عميا، هو الزرق لا تطلق على العمي، يقول لك لا هو زرق عمي لأن الأعمى عينه تزرق، وهذا معروف يعني الأعمى إن الحدقة عند كثير من العميان بيبقى الحدقة تزرق. ولكن الدافع لهذا يعني ما الدافع لهذا؟ استحضار أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إن هم عمي، إن هم ذكروا إن هم يوم القيامة عمي، فأحيانا ده بيكون مستحضر، يكون مستحضرا أثناء تفسير الآية، وإن كان غير لازم، يعني غير لازم، ممكن يكون أحوال كما في أشياء كثيرة تكون أحوال في يوم القيامة. وفي الزرق هنا قيل أقوال أخرى، في الزرق هنا في أقوال أخرى قيل عطاش، ولها وجه فيها في ربطها بالزرق إلى غير ذلك، لكن أشهر شيء يقال فيها اللي هو زرق، إيه زرق العيون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون، قال يتشاورون. عاوز برضو انبه تنبيه ان في ساعات ايه حد كده دماغه بتشت تروح يقول لك ايه ده يعني معنى كده، طب ولو واحد عينيه زرقاء، طب هو عمل ايه غلط؟ يا جماعه دلوقتي القضيه الان قضيه شيء يستقبح، ولو هو اصلا ما هو العمي، ما هم بيوصفوا بان هم عمي، هو واحد لما يكون اعمى مثلا، اعمى النظر في نظره يعني في الدنيا، هل ده شيء يعني هو مذموم عليه؟ هو مش شيء لا يذم عليه، ولو صبر عليه له اجر وكل حاجه. لا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه، يقول لك طب ما في حد وجهه أسود مثلا في الدنيا. القضية ليست هكذا، هذا احنا بنقول في لو نظرنا في ما ينفعش حد يقول ان هذا مثل هذا، ان البياض مثل السواد، ان البصر زي عدم البصر كده بإطلاق. لا، هو احنا عندنا هنا في معايير في الدنيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا معايير بتخلينا نقول لا، هو لا فرق بين أبيض وأسود، لا فرق بين كذا، من هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار. لكن لا شك إن النفس بيقع فيها لما تسمع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لما نسمع مثل هذه الآية، حتى لو لسه ما كملتش الآية بعد كده، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مش هتقول إيه ده الأسود أحلى من الأبيض، ده شيء يعني ده على طول يقع في النفس، إن يوم تبيض وجوه هذا ده شيء ممتدح، شيء حاجة حلوة، غير تسود إيه، غير تسود وجوه. تمام. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون، قال يتشاورون بينهم إن لبثتم، يقول ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة، إن نافية هنا، هنا فسر بما، قال ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا، قال عشر ليال، استقصروا مدة مكثهم فيها مع أنهم آثروها على الباقي الدائم، ومع ذلك بالرغم أنهم آثروها على الآخرة، ثم بعد ذلك لما فكروا لوها قالوا دي عشر ليالي، فتأسفوا عليها. قال وقيل المراد مدة مكثهم في القبر. هذا وجه آخر، يعني الوجه الأول قال إن لبثتم أي في الدنيا، الوجه الثاني قال مدة مكثهم في القبر، الوجه الثالث قال أو مرادهم ما بين النفختين وهو 40 سنة يرفع عنهم العذاب في تلك المدة، استقصروها لهول ما عاينوا من القيامة. فهذه ثلاثة أوجه. وإيه الوجه الأول هو ما لبثتم إلا في الدنيا؟ المعنى ده معنى متكرر في القرآن، اللي هو معنى إن هو يستقصر الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ونظائر ذلك. قال تعالى نحن أعلم منهم بما يقولون في حال تناجيهم إذ يقول أمثلهم طريقة قال أعدلهم رأيا وقولا إن لبثتم إلا يوما، يعني أعدلهم رأيا وقولا، أمثلهم طريقة وأكملهم عقلا بين هؤلاء يستصغر المدة أكثر أيضا من 10 ليال. طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.